والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآفة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى شرح الرواية الواردة في الباب السابع والخمسين وهي رواية معتبرة عن زرارة صحيحة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها. قلنا كلمة طلقها سابقا في أبواب العيوب تعرضنا للرواية، إما يراد فارقها لأن في باب الرفقاء الفتح ثابتون يعني حق الفتح، ويمكن أن يكون طلقها على ظاهره طلقها يعني حتى ولو كانت رفقاء لكن قبل بها لأن العقد ينفسه هو له حق في فسخ العقد. نفرض أن المرأة كانت رفقاء فلم يفسخ العقد قبل أن يعيش معها ثم بعد ذلك طلقها، حينئذ يكون الطلاق صحيح. فإما بمعنى فارقها أو بمعنى طلقها في كليهما في كلتيهما يكون صحيح. فطلقها ساعة أدخلت عليه، ساعة ظرف أضيفت إلى الجملة. قال هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلنا عليه أو كما أدخلنا عليه لعله أفضل فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها. مراد فإن كن كما دخل یعنی بقاء البكار كنايته عن هذا المسألة و لا عدة عليهن منه. خب سيأتي إن شاء الله تعالى المسلم بين أصحابنا أن الرجل إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها لا عدة عليها، تتزوج من ساعة تطلق مثلا. هذه الرواية المباركة دلت على أنه فيما إذا كانت باكرة أو رتقاء يعني هناك عيب يمنع من الوعد فيمكن معرفتها للنساء أنه تحقق الدخول أم لا. وقلنا في مثل هذه الرواية يوجد احتمالان رئيسيان، طبعا احتمالات أكثر موجودة. الاحتمال الأول أن يكون مصب الكلام أن في مثل هذا في باب القضاء يرجع لشهو يعني شواهد الموجودة إن صح التعبير. فإننا قلنا إذا خلى الرجل بالمرأة هناك أصل أصالة عدم الدخول إذا صار بينهما أصل، وهناك ظهور ظهور الخلوة في الدخول. طبعا ظهور الخلوة في الدخول مختلف، نقلنا عن جملة ابن العام إذا خلى بها في بيته يدل على مثلا يحكم على الدخول، إذا خلى في بيتها لا، إذا خلى في الصحراء، إذا خلى في الصدر، إذا خلى في البيت، فرق جملة من العامة إجمالا ظهوره. فحينئذ إما يرجع إلى الظهور فالقول قول المرأة التي تدعي بإطلاع الدخول، وإذا رجعنا إلى الأصل أصالة عدم الدخول توافق قول الرجل. فهذه الرواية المباركة الصحيحة دلت على أنه إذا كان هناك طريق آخر يحصل الوثو لا يرجع إلى أصالة عدم الدخول ولا إلى الظهور. إذا يمكن معرفة الحال بوجه مثلا يمكن معرفة الحال هنا بنظر النساء إليها، فإن كن كما دخلنا فنسوا لنا وإلا تماما أنا إن كيف ما كان. فيمكن أن يكون مصب الرواية ناظر إلى هذا المعنى أنه في مورد يمكن إحراز الدخول وعدمه. طبعا إذا ما عندنا كل هذا الشيء مفتوح هذا لا إذا كان لا يحفظ لمن يثب وينظر إليه يرجل عزل العام. والنقطة هكذا أن الإمام ما يريد الرجل عصاته ولو سهل نقول على الأصل عدم الدخول. فهذا الاحتمال الأول في هذه الرواية المباركة. فمفاد هذا الاحتمال أن في هذه المسألة في باب القضاء لا يحكم بالظاهر كما قال بي ابن أبي عمير الجماعة ولا بالأصل، يرجع الشواهد حتى تحصل الشواهد على الدخول وعدم. صار احتمالات. ان احتمال الثاني ان يكون مصب الروايه نقطه اخرى كما ذكرنا امس. و حاصل هذه النقطه مراد الامام ان هذا المقدار من الضروره تكفي لنظر النساء الى عورت المراه، لانه يحرم النظر الى عورت المراه حتى على النساء وخاص بالرجال، يحرم النظر كما يحرم على الرجل النظر الى عورت رجل اخر، يحرم على المرأة ان تنظر الى عورت امرأة اخرى. فمراد الامام في هذا المقام ولو اساط عدم الدخول تجري او الظهور، ظهور الحال في حصول الخلوة، لكن مع ذلك هل مقدار من الضرورة کافیتون لرفع هذا الحكم؟ ذكرنا في محله ما يتعلق بالنساء والرجال فيما بينها و بين الرجال والنساء كلها من الصغائر كالنظر واللمس والتقبيل والنظر للعورة وإلى البطن وما شابه ذلك إلا الزنا من الكبائر. فما لما يقال يحرم كذا وكذا وكذا كلها من الصغائر، حتى التقبيل من الصغائر. فنظر المرأة إلى عورة امرأة أخرى من الصغائر ومن الكبائر. فلذا لعل في ارتفاع الصغائر يكفي ضرورة قليلة، لا نحتاج إلى ضرورة كبيرة جدا. و لعل مراد الرواية إلى هذا المعنى. طبعا المعنى الأول أوفق بالاعتبار و سيأتي الكلام فيه. أنا أقرأ بقية الرواية. قال في إن مات الزوج، مسألة موت الزوج في ذيل هذه الرواية، هذا له باب خاص، الباب الثامن والخمسون والباب التاسع والخمسون. في بابين أورد صاحب باصطلاح تاسع والخمسون، في بابين أورد حكم الموت. الآن لا مجال لهذا البحث، ذيل لا نحتاج إليه. يبقى أولا قلنا بلحاظ السند، السند صحيح صحيح أن الشيخ الصدوق لم يرد الرواية، لكن العلمان الجليلان الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف ظاهرا من كتاب المحبوب، الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي هم صرح باسم ابن المحبوب، قال على حسن المحبوب. السند صحيح لا إشكال فيه، بل صحيح علائي، بل مصدر الأساس وهو كتاب حسن المحبوب مشهور جدا، بل مصادر الثانوية الكافي والتهذيب أيضا مصادر لا تحتاج إلى البيان. إذن الشواهد في صدور الرواية كثيرة انصافا بلحاظ السند والمصدر انصافا. يبقى الكلام في مفهوم الرواية وفي مدلول الرواية. خب طبعا تعلمون أنا ذكرت هذه كقاعدة عامة، إذا قد يدور في رواية الأمر بين الموضوعية والطريقية، بين التعبد وعدم التعبد. مثلا هنا في هذه الرواية من المحتمل أن يكون هذا تعبد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، امرأة جارية بكر أدخلت على رجل ثم صار الشاك فتنظر المرأة، إذا البكار موجودة تحققت، لم تتحقق الدخول، وإلا تحقق الدخول تعبدا. ما معنى تعبد؟ لأنه نحن لنا عندنا في باب آخر في أبواب به اصطلاح الحدود وما شابه ذلك أنه يسأل الإمام يمكن زوال البكار بغير الجماع، يقول نعم يمكن زوالها بالوثب وما شابه ذلك، تريدن به اصطلاح الله أن المرأة تقع من مكان عالي أو حتى بعض الضغوط النفسية الشديدة وبعض الحالات وما شابه ذلك على أيه. فيمكن أن المرأة لا بكارة لها لكن الدخول لم يتحقق، أفضل ببثبة وما شابه ذلك، أو أن المرأة أخفت أمر نفسها نستجيب له هي كانت زانية، زنت سابقا وأخفت أمر نفسها، فالآن هم الزوج لم يدخل بها، لكن المرأة لما تدخل عليها ويكتشف عنها تقول مثلا لا بكارة لها. فمادام في نفس آخر ثبت جواز و زوال البكارت بالوثب و مشابه داره، حینه ادن لابد ان نحکم فی ما نحن فی به تعبد سر. نحن سبقا شرحنا ان هناك ملازمتن و سنخیتن و مسانختن فی مقام الجهر بین الاحکام بین الاعتبارات القانونیه، ولذا الاعتبار القانونی لابد ان یکون ملازمن و مناسبن مع اعتبار قانونی آخر، کما انه فی الادله التي هي حجتون ایضا سنخیتون و تسانخون و تلازمون و تناسبون بینهما، لابد من داره. یعنی دلیلون یمکن زوال البکارت بالوثبه و هذا الدلیل اذا لم توجد البکاره معنا تحقق الدخول. خب بعض اوقات بین ما تنافی، لان ذاک الدلیل یدل صراحتا على زوال البکاره بغیر الدخول، و هذا الدلیل یدل صراحتا على ان زوال البکاره کاشف عن الدخول. خب نجر تحافظا، فلذا لابد ان يحمل هذا الدلیل على تعبد الصرف. یعنی تارتا نريد ان نحمل هذا الدليل هنا على الطريقيه، يعني زوال البكاره طريق ومحرز لتحقق الدخول. خب هذا يتنافى مع تلك الروايه، فلا بد ان الروايه لا تحمل على الطريقيه بل تحمل على الموضوعيه. نحن ذكرنا قاعده كليه كرارا ومرارا في الكلمات السابقه، اذا دار امر الحديث امر الدليل، اذا دار لس امر في لسان الدليل بین طریقیه و الموضوعیه، الاصل اولی هو الموضوعیه. الطریقیه یحتاج الى دلیل، مثلا اذا قال اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا، خب یمکن ان یجعل البول و النوم طریقین الى حصول الحدث، و یمکن ان یکون البول به عنوانه موضوعا و النوم به عنوانه موضوعا، فإذا تحقق منه النوم والبول معا يجب عليه وضوء، أما بناء على الطريقية يجب عليه وضوء واحد. هناك في بحث تداخل الأسباب والمسببات ما أدري أنا عشر سنوات تعرضنا أن الأصل الأولي هو الموضوعي، الطريقية تحتاج إلى دليل. يعني على الأصل الأولي، هذا الأصل ناظر إلى أصوات الظهور في الكلام، أن كل شيء أخذ في لسان الدليل، كما مثلا اذا دار الان بين الفعليه والشانيه يحمل الدليل على الفعلي، اذا قال جئني بقلم لو ياتي له بخشب يقول هذا الخشب فيما بعد في القلم، هو خلاف الفهم العرفي، قلم ما بالفعل قلمه، جئني بكتاب ما بالفعل كتابه، ياتي بقطن يقول القطن فيما يصير ورق والورق فيما بعد يصير مثلا كتاب، هذا خلاف الفهم العرفي. كما اذا دار الامر بين الفعليه والشانيه، لسان الدليل ظاهر في الفعليه، اذا دار الان بين الطريقيه والموضوعيه، مثلا اذا بولت البول طريق مرآت لاحراز الحدث، للحدث مو احراز، لنفس الحدث، المراد اذا حصل منك الحدث البول من مصادقه، لا ان البول له خصوصيه، فهذا يحتاج الى دليل. كل شيء اخذ في لسان الدليل يحمل على الموضوعيه، الا ان يكون هناك اما فهم عقلائي ارتكاز عقلائي، او يكون هناك لسان دليل دل على طريقيه. مثلا في باب التيمم موجود يطلب الماء غلبة سهم او سهمين، خب الفهم العرفي يساعد ان طلب الماء غلبة سهم او سهمين محمول على طريقيه، المراد احراز وجود الماء، فإذا فرضنا هناك قافلة حملة كاروان بالصلاح اليوم ألف نفر فيه، كل واحد منهم يجب علي يذهب إلى غلبة السهم، تعرفوا؟ إذا حملنا على الموضوعي، يعني كل هذا من الأحكام أن يذهب غلبة السهم يرجع، وأما إذا حملنا على الموضوعي المراد بذلك إحراز الماء، إذا إثلاث أربع خصا من العدول راحوا قالوا لن نجد الماء ورجع وأخبر الباغية في ذلك، لا انه هذا من جمله الاحكام في نفسه ان يطلب الانسان غلبه ما غلبه سهم او سهمين بحسب يكون الامر جبلي او غير ذلك. كما جاء في روايه مثلا في باب الوضوء، مثلا اذا كان في اصبعه خاتم ان يغلب الخاتم، وفي باب الغسل ينزع الغسل يخرج الغسل، او بالعكس سلام في باب. خب لو كنا نحن وظاهر الدليل بحسب مناسبات العرف والارتكاز العرفي نحمله على طريقيه وإن كان خلاف الأصل، لأن المراد من قلب الخاتم تحريك الخاتم إخراج الخاتم، المراد وصول الماء تحته، جعل هذا طريقا لوصول الماء لا تحت الخاتم، سواء في الغسل أو في الوضوء، وصفة في الوضوء هم عنوان الغسل، في الغسل هم غسله، لتحقق غسل الإصبع إما يحرك الخاتم وإما يخرج الخاتم، النتيجة واحدة، المهم وصول، فلذا يحمل على الطريقين. وذكرنا في بحث أواخر بحث الاستصحاب بمناسبة أصوات الصحب مناسبة أن عند أصحابنا رواية في الغسل ورواية في الوضوء، والشيخ الصدوق خلافا للمشهور حملها على الموضوعية، یعنی فی باب القسل لابد من الاخراج، مثلا تحریک لا یجزی، و فی باب الوضوء لابد من التحریک. فهم حمل السلام علیکم حمل الحديث الحديث المبارك على الموضوعيه في كليهما، يعني في الغسل لابد من كيفيه خاصه وفي الوضوء لابد من كيفيه خاصه. قلنا لا باس به، الاصل الاولي هو هذا، لا شك فيه. الاصل الاولي اذا ورد الدليل في الغسل انزع اخرج الخاتم، وفي الوضوء انه يحرك الخاتم، الاصل الاولي هو هذا انصافا، هذا هو الاصل الاولي. لكن العرف له ارتكازات، حسب هذه الارتكازات يفهم ان المراد الجدي وصول الماء، فنزع الخاتم، تحريك الخاتم، قلب الخاتم، كنايتون عن وصول الماء الى الاصبع الى اليد. ولذا بهذا الارتكاز العرفي حملنا الروايه المباركه على الطريقيه لا على الموضوعيه. قلنا الشيخ الصدوق اخذ بظاهر الناس، انصافا بين قوسين الشيخ الصدوق في التمسك بظاهر الناس غريب جدا. نحن شرحنا غرائب امره في هذا المجال، والان المجال لا يسع. مثلا هنا بما انه ورد في الناس في القوس، مثلا اخراج يقول في القوس بالاخراج، في الوضوء بالتقليب يقلب يحرك الخاتم، المشهور بين اصحابنا لا فرق فيه، في القوس لم يمكن التحريف، في الوضوء لم يمكن الاخراج، لا فرق. طبعا هناك روايه عن الامام الكاظم صلى الله عليه، سالته في الوضوء والقوس يحرق، قال لا فرق فيه. هناك رواية موجود مضافا إلى تلك الرواية على كلام لعل الصدوق لم يؤمن بتلك الرواية. على إن تكلمنا في محله وذكرنا كرارا ومرارا أن الأصل الأول في ظاهر الدليل هو الموضوعية دائما، إلا ما خرج إما بدليل شرعي آخر أو بارتكاز عقلائي. وذكرنا ليس من البعيد أن الارتكازات العقلائية تساعد على أن الألفاظ الوارد في لسان الدليل من قبيل اعلم، تعلم، يتعلم، يفحص، يخلو، مثلا حتی عبير لعلها ظاهرة في الطريقية، مثلا العلم ظاهر في الطريقية، إذا قال يتعلم للعمل حتى يكون عمله صحيح. ولذا إذا فرضنا شخص يعمل عملا وصحيح على صبغ الاجتهاد، اجتهاد مثلا الذي رجع إليه، لكن ما كان يعلم، عمله صحيح لكن لا يعلم، إذا قلنا وجوب التعلم وجوب النفسيون عمله باطلا ولابد من العلم، لكن إذا قلنا طريقيون والمهم صحة العمل اتيان العمل صحيحا المراد الجديد له، فحينئذ لابد من العمل بالارتكازات العرفية. صحيح. الآن كلامنا في هذه الرواية، في هذه الرواية المباركة قال إذا لم تكن البكارة معنى تحقق الدخول. خب في رواية أخرى أن زوال البكارة بالبسبة ممكنون، فلذا لا يمكن بناء على هذا حمل الرواية على الطريقية، لأن الرواية الأخرى صرحت نعم إذا كانت في تلك الرواية لا تزول البكارة بالبسبة، تزول البكارة فقط بالجماع، نعم حين إذن هذه الرواية طريقة. سلامنا تحمل هذه الرواية على الطريقية ولكنها خلافه. أفا من جهة، من جهة أخرى في طائف من الروايات، المجال لا يسع لشرحها الآن، في باب الغسل إذا التقى الختانان، وبعضها ذكرناه سابقا، إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة إلى آخر. التقاء الختانين لو أردنا لفظا يعني اللقاء ما بين العضوين للرجل والمرأة، التقاء هذا المعنى. ولذا بناء على هذا اذا لقي حصل المماسه بينهما يتحقق الملاقات، التقاء يتحقق. بس ورد بذلك التصريح في روايته انه بمجرد الملاقات بين العضوين يجب الغسل. اذا صحت هذا المعنى والتزمنا بهذا المعنى، خب التقاء الختانين يكفي في ثبوت المهر، لا يحتاج الى دواعي اصلا بلا زوال البكار، الالتقاء يتحقق بلا زوال البكار. فلذا بناء على ذلك في تلك الروايات اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والمهر والعده، المهر يجب بمجرد الالتقاء لا بالدخول، وفي بعض الروايات ايضا صراحه بذلك، لكن المشهور من اصحابنا لم يعملوا بهذا الظاهر. وفي روايه قلت التقاء الختانين غيبوبة الحشفة، قال نعم الفتوى على هذه الرواية. وباصطلاح المتأخرين في الأصول ها هذه الروايه حاكمه و شارحه ل و مفسره لمعنى التقاء الختانين. فلذا الفتوى مراد غیبوبه الحشفه، ولكن توجد روايه ان المراد خصوص الملاقات بين العضوين يكفي. خب بنان على ذاك المبنى قطعا الالتقاء لا يلازم زوال البكاري، و اما بناء على ان الاعتبار بالالتقاء الختانين و بثبوت المهر و الغسل و العده عبارتون عن غیبوبه الحشفه، لا اشکال انه حالات الرجل و المرعه بلحاظ اعضاء تناسلیه یه تختلف، قد یکون هناك حالات به اصلاح تحصل غیبوبه الحشفه لكن البکار لا تزول. یعنی اذا آمنا و ان المقدار المعتبر في ثبوت المهر هو غیبوبه الحشفه قد تتحقق من دون زوال البکاره. فهذه الرواية المباركة في كلا الجانبين محبوبة، مو في جانب واحد. يعني هذه الرواية المباركة دلت على أن النساء يكشفن عن المرأة، فإن كانت البكارة موجودة فلم يتحقق الدخول وإلا تحقق الدخول. وقلنا المستفاد من الطائفتين، طائفتين في باب الوثبة يمكن زوال البكارة بالوثبة وما نحو نحوها، فزوال البكار لا يكشف عن الدخول، كما في روايات الغسل غيبوبة الحشفة تكفي. اسمع قطع نظرا تلك الرواية التي ظاهرة في نفس التقاء الختانين. وطبعا مراد بختان المرأة الخفض، ختان الرجل يعبر عنه بالختان لكن في المرأة الخفض، فالتقاء الختان ختان الرجل مع ختان المرأة يتحقق بلا دخول. لفظ التقاء الختانين معناه هكذا، ولكن في بعض الروايات التقاء الختانين غيبوبة الحشفه. غيبوبة الحشفه في جمله من الموارد تلازم زوال البكاره، لكن في جمله من الموارد لا تلازم، لان حالات الرجل والمراه مختلفه لا تحتاج الى توضيح وشرح. فيمكن تحقق غيبوبة الحشفه والبكاره لا تزول. فلا وجود البكاره يكشف عن عدم الدخول، لا زوال البكاره يكشف عن الدخول. ليس قرضنا بالجانب التكويني، الجانب التكويني بحث صحيح في نفسه، قرضنا الان الجمع بين الادله. نحن سبقا شرحنا كرارا مرارا انه لابد من تلاؤم و تناسب و تلازم بين الادله ايضا قطعا للحكم. فاذا فرضنا ان غيبوبه الحشفه كافيه في المرء لا تتناسب مع هذه الروايه، كما اذا فرضنا ان زوال البكاره تحصل بمجرد الوثبه لا تتناسب صار واقع. فلذا يبقى الاشكال في العمل بظاهر الروايه المباركه. نعم نحن نفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان المراد بهذه الروايه المباركه ليس التعبد، لان اساس الاشكال التعبد. جاء في الروايه المباركه انه قال بلی هاتانه ینظر الیهن من یوثق به من النساء. لعل المراد به حصول الوثوق، یعنی به وجود صفت الوثاقت فی النساء، المراد به ذلك حصول الوثوق للحاکم. من یوثق به من النساء، المراد به ذلك ان الحاکم، لان القضیه قضیه الحکومه المرافع، ان الحاکم یحصل له الوثوق. و يمكن طبعا للمرأة، يعني الحاكم بعد ان تدعي المرأة الدخول و يدعي الرجل عدم الدخول مثلا من باب المثال و حصل اختلاف، يمكن للحاكم بعد المراجعة الى الشواهد يتبين انه تحقق الدخول لكن لم تزول البكاره، لم يتحقق زوال البكاره. لا ملازمة بينهما، يعني غيبوبة الحشفه لا تلازم زوال البكاره. مثلا بفضل الرجل يفحص المرأة تفحص، و حسب القواعد بينهما ان مقدار المرأة تدعي بانه حصل الدخول بمقدار غيبوبة الحشفه ولكن البكار لم تصل. فالمراد من الرواية ظاهرا يعني المرأة ثقتون و حجية قول الثقة، يعني تعبدن، لكن تعبدن يتنافى مع بقية الروايات. لذا لا بأس بأن يحمل الرواية على الوثوق، يعني حصول الوثوق للحاكم. فإذا حصل للحاكم وثوق به ان وجود البکاره او عدمها یک شفا ان عدم الدخول او وجود الدخول تحقق الدخول او عدمی حین ادلابه و الا ففیه اشکالون علا ای حال ان روای صحیحتون سنده لکن قبولها مطلقا لا یخلوان شبه اشکال هادا به لحاظ به اصطلاح الروای و مدلولها ندخل فی الجانب الفقه هم که بدن هم لأنه في بعض الحالات زوال البكار يكشف عن الدخول الأشكالي فلا يحمل على الدوام ولا يتنافى مع تلك الرواية كما أن عدم وجود البكار قد يكشف عن عدم الدخول فيرجع الحاكم إلى شواهد الوثوق ومراد من يوثق به من النساء هذا المعنى لم يذكر عدد النساء واحدة اثنتين ثلاثة أربعة المراد بذلك حصول الوثوق ليس المراد بذلك حصول التعبد بذلك على أي حال هذا بالنسبة إلى هذه الرواية إجمالا وأما بالنسبة إلى الجانب الفقهي فقد ذكرنا سابقا كيفية تطوير هذه المسألة بالذات من أساسها عند السنة وبدأت هذه المسألة بمشكلة من عصر الصحابة وإلى فيما بعد فقلنا روايات أهل البيت متعارضة تقدم الكلام فيه لا حاجة للعادة فقلنا ابن أبي عمر حمل روايات دالة على الخلوة وأن الخلوة موجبة للمهد على الحكم الظاهري للحاكم وقلنا إنصافا نحن بعد التأمل في هذه الروايات وفي الطائفة الثانية إنصافا الحمل على التغيير أولى بكثير من حمل ابن أبي عمر وكذلك المرحوم الشيخ الكليني في الكافي وكذلك الشيخ الطوسي في بعض كتبه آمنوا بالرواية بالحمل على إصطلاح الحكم الظاهري قلنا محل إشكال وفي فرع مشابه الشيخ الصدوق عمل بالرواية قلنا أيضا لا يخلو عن شوب إشكال وإنصافا الذي نستطيع أن نقول في المقام أن الخلوة وإن كان لها ظهور إجمالي في تحقق الخلوة لكن لا يصل الظهور إلى درجة يرفع بها اليد عن أصالة عدم الدخول وبعبارة أخرى لا إشكال بين الفقهاء ولا إشكال في الفتوى إذا شك الزوجان في الدخول مثلا رجل مع امرأتي شك في الدخول شك في وجوب الغسل عليهم لا إشكال أصالة عدم الدخول جاري لتون أصالة عدم الدخول أو إذا كانت إذا كان رأي المرأة متدينة فيما بينهم في الليلة لا شك في الدخول وأصالة عدم الدخول جارية لا إشكال فقهيا في جريان أصالة عدم الدخول يعني استصحاب عدم الدخول هذا لا إشكال فيه إنما الكلام أصالة عدم الدخول يجريها الحاكم مع الظهور أم لا أن هناك إشكال في أصالة عدم الدخول عرفت النقطة الفنية أصالة عدم الدخول في الفتوى عند الفقهاء كذلك إذا شك الرجل والمرأة في تحقق الدخول الأصل عدم الدخول لا إشكال فيه وإذا لا يجب الغسل عليهما إذا شكوا في ذلك وإذا كان في الدخول أول لا يجب المهر تمام المهر نصف المهر بالنسبة إليهما في وظيفتهما النفسية شخصية لا إشكال في جريان أصالة عدم الدخول إنما الإشكال الحاكم يرجع إلى أصالة عدم الدخول مع تحقق ظهورهم يعني خلا بها خلوة تامة من دون الموانع ثم دعا عدم الدخول ودعت الدخول هنا المشكلة المرء دعت الدخول فهل أصالة عدم الدخول تبين لكم النقطة الفنية أساس النقطة الفنية أصالة عدم الدخول تتحقق تجري أم لا نحن عندنا قاعدة كلية أن الاستصحاب أصلا تنزيلي قطعا خصوصا في مثل هذه الأمور جار عند العرف فضلا عند الشهر و ما يعارض الاستصحاب اما قطعا و اما ظن معتبر هذا ظهور اذا وصل عند الحاكم الى درجة يغلب على الاستصحاب يعتمد على لا اشكال فيه خب يحتمل في بعض الموارد الشخصية حتى الان اريد ان اقول حتی يمكن حتى للمرأة التي افرضوا ثيبا يمكن الان خصوصا اذا كان الفترة قليلة يعني افرضوا مثلا بعد ساعة من الخلو اختلفوا يمكن إرسالهما إلى بعض المختبرات ويمكن الكشف إذا فيه مشكلة ولذا بناء على ما فهمنا نحن من الناس هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء المراد حصول الشواهد على تحقق الدخول و عدمی. الان شواهد العلمی هم لا بأسه به بناهن على تعبد خاصون به هذا هذا بناهن على فرق بین القولین بناهن على حجیت قول المرأة ثقفی ذالک تعبدن و شارع تعبدنا به ذالک الرجوع الى بقیت شواهد التي الان علم موجود محل و اشکالن الا اضافات القطع الیقین و الا محل و اشکالن. و اما بناهن على ما سلکنا یمکن للحاکم ان یحصل ظن قوی و وثوق به تحقق الدخول و ان لم تکن باکره فضلا عن الباکره لان هناك مختبرات علمیه شواهد موجوده حالات رجل موجوده نوع من الانتقالات عند الدخول موجوده فی مثلا داخل الرحم او فی داخل المهبل الى غیر ذلک من الامور یمکن معرفت ذلک طبعا لا دائما فی جمله من الموارد خصوصا مع قرب الاهل. اما اذا طال شهر قطعا لا يمكن الان بعض شواهد موجوده لا يمكن تحقق معرفه ان قبل شهر تحقق الدخول ام لا خصوصا اذا كانت المراه حتى مع قطع النظر عن الثيب حتى في الباكر اشكال اصول ذلك الان كيف ما كان ليس غرضنا الدخول في التفاصيل الخارجيه فالمهم لو كنا نحن ومقتضى القاعده نقول لا دليل على رفع اليد عن الاستصحاب استصحاب الدخول ما المشكله فيه الحاكم يحكم عليه وهذا الظهور هذا الظهور يدور امره بين امرين اما ان يكون تعبد كما قال ابن ابي عمر صحيح انصافا الظهور التعبدي يقدم على الاستصحاب اذا قال الامام القول قول المرء مع الخلوه حينئذ لا يقدم قول الرجل الموافق للاستصحاب لاننا شرحنا ان في روايات اهل البيت بل وفي روايات السنه عن رسول الله ان البينه على المدعي واليمين على المنكر و لم يرد في شيء من روايات اهل البيت معرفه المدعي والمنكر و اختلف فقهاء السنه و فقهاء الشيعه في معرفه المدعي والمنكر منهم من قال من كان قوله مخالفا للظاهر ليس مدعي خب جعلوا هنا الظاهر الخلوه الخلوه توجب الدخول فقول الرجل مخالف مع الله منهم من قال من كان قوله مخالفا للعصر هنا الاصل عدم الدخول فالمرأة قولها مخالف الاصل اذا جعلنا الاعتبار بمخالفة الظاهر الرجل مدعي اذا جعلنا الاعتبار بمخالفة الاصل المرأة مدعية ولذا اختلف الفقهاء قديما وحديثا سنة وشيعة الى يومنا هذا في معرفة المدعي والمنكر وقلنا الصحيح ان يرجع الامر فيه الى الارتكازات العرفية وفي تصورنا ان الارتكازات العرفية تساعد على أن من يدعي عدم الدخول هو المصاصر الأصل إلا أن يكون هناك شيء أقوى منه وهذا الشيء الأقوى عبارة عن الخلوة وإذا صح التعبد بأن الخلوة موجبة للدخول وطريق له نلتزم بالتعبد فالخلوة مقدمة على الاستصحاب تعبدا هذا على مسألة وإذا قلنا لا التعبد لم يثبت الخلوه تو امر عرفی یقدم علی الدخول انصافا ليس كذلك انصافا لا نستطيع ان نقول نعم يحصل من الخلوه ظنون تعملوا لكن بمقدار يغالب يغلب الاستصحاب يعني هو الاستصحاب اذا عاده يوجب 60% 70% الخلوه تو الظهور العرفي يوجب مثلا 30% ليس بدرجه يغلب الاستصحاب نعم يمكن أن تكون هناك شواهد كزوال البكارة ومشابه ذلك في بعض الحالات مدائمة هناك شواهد تتقدم على الاستصحاب هذا صحيح يمكن وجود شواهد تتقدم على الاستصحاب وإلا فلا ونحن ذكرنا المعيار العام في هذه المجالات للقاضي قلنا الحكم يدور مدار تحقق الموضوع عند الحاكم والموضوع الدخول كيف تنطبع صورة الدخول في ذهن الإنسان بالنسبة إلى شخص أجنبي كالحاضر خب انطباع الصورة إما باليقين افرض بقوله ما معن كلاهما صادق تنطبع هذه الصورة في ذهنه إما بظهور معتبر بظن قوي شهادة عدلين شهادة أربع عدود اختبارات علمية شهادة النساء بزوال البكارة إلى آخره شواهد علمية موجودة شواهد قوية عرفية و اما لا اقل بعد من اصول المحرزة لان الانسان اذا انطبعت في ذهنه صورة عن شيء هذه الصورة تبقى و تؤثر الا ان تزول هذه الصوره لا تنقض اليقين بالشک في الواقع اذا كان الاستصحاب ان كان محل اشكال عندنا مراد به هذا المعنى والعرف انما يجري على الاستصحاب على هذه النقطه. خب از صورت التي عند الحاکم عدم الدخول في مفهوم الكلام از صورت السابقه عند الحاکم و عندنا حتی عند العرف عدم الدخول فلا بد من زوال هذه الصوره و وجود صورت الدخول في ذهن الا دائم كده الحاكم عرفتونه؟ التحلیل اذا اردنا التحلیل الفنی لهذه الظاهره یعنی تلک از صور سابقه لا تنقض الیقین به شک بل تنقضه به یقین مثله یعنی لابد من زوال تلک از صوره و حتی تزلزل تلک از صوره لا یکی لابد من زوالها ثم انطباع صورت دخول و ان دخول تحقق عند الحاکم حتی یحکمه لکه بیحکم به تمام مرد عرفت النقطه اون بعد از تحلیل صار واضحا از صور الموجوده عدم الدخول والذي يصادم هذه الصوره الظهور خلا بها غير هذا ما عندنا هل مجرد الخلو سؤال تكفي لازاله تلك الصوره وانطباع صوره الدخول وان الدخول تحقق اشكالنا في هذا الجهن هذا المقدار لا يعني. نعم شاهد لا اشكال فيه لا اشکال لكن هذا الشاهد غایت ما هناک یزلزل السوره مو یزیل السوره قال علیه السلام بنان علی دلاتی لا تنقض الیقین به شک و انما تنقضه به یقین مثله به یقین آخر یعنی لابد من ازالت تلک السوره و وجود سوره جدیده و الانصاف ان هذا لم يتحقق بینه احتمال قوی داره تعبد داشته باشه در خیلی از جاهاش که عرفیت داره چون دو نفرن اما در عموم موضوعات خارجی بنابراین که در عموم موضوعات خارجی اگر اجماعی تام و تمام باشه ما از سابق هم نقنقی تو همون داریم تعبد روشنی نداره خود بینه در که بگیم تعبدن ولو برای ما وثوق پیدا نشه چون دو تا شاهد عادل گواهی دادن ثابت بشه در عموم در حجیت عموم بیانه در موضوعات خارجیه یک نقی داریم لیکن مهم دعوای اجماعی و در محلش عرض کردیم حتی اهل سنت مثل مغنی و دیگران ابن قدامه ادعای اجماع کردن سلفن و حضرت ما هم ادعای اجماع شدیم یه بعض وجوهی هم که گفته شده انما عقد بینکم بالایمان و البینات و تطبیق عنوان بیانه بر او اینا هم بد نیست الا انصافا جای نقنق داره ها نه اینکه بی نقنقه در عموم موضوعات خارجی که کیش اینجاست این از موضوعات خواهد در جاهایی که مثل حدود دلیل داریم اونا لا اشکاله فی اونایی که داره شهد شاهدان عدلان از تشهد و شهده نمی رجاله کن اونا لا اشکاله فی در اونجایی که نداره نجاست طهارت فلان اثباتش به بیانه البته در مثل طهارت شد بیانه خواهد چون اصال طهاره هست حالا مگر مراد ضد حالت سابق اگر نجاست باشه الان کیف ماکان و غرضم اینه که خود این جانب در اون عمومش اون روایت مسئلت مثلا معلوم است بیانه معنای شرعی باشه حالا به هر حال بحث رو ولش بکنید چون طولانی است مفصل صحبت شده بیانه قطعا اگرم حجت باشه طریقیت است چون در موضوعات خارجی اصلا دیروز چی داشتی در موضوعات خارجی تصویب معقول نیست اصلا هیچ کس از علمای اهل سنت هم در موضوعات خارجی تصویب رو قائل نشده تصویب رو در احکام قائل شدن آمدی و دیگران در اصول دیروز عرض کردن اتفاقه در تعبیرشون اتفاق دارن که در موضوعات خارجی تصویب قابل نیست مثلا کسی گفت این فرض ملک فلانه برنامه ملک فلان نیست بگیم نه چون شهادت داد دیگه با آثار مرتبطی نیست اینطور نیست در موضوعات خارجی هیچ کس قابل تصویب نشد الان کیف مکان اذن الذي ينبغي ان يقال في هذا المقام ان الصحيح انه بالنسبه الى تعبد و ان الخلوه تعبدن مقدم على الاستصحاب مبنی على حمل الروايات على الجهه الظاهريه محل اشكال اصولا بعد ناقشنا نحن في الروايات تبين لك ان الروايات في نفسها غير تامه مشكله الروايات في نفسها معقد النظر عن التعارض ليست معتبره في نفسها و تعارض في نفس الراوي موجود يعني عن زراره ان الدخول موجب للخلوه توجب المر عن زراره ان الخلوه لا توجب المر اصلا از نفس راوی الواحد تعارض موجودی قبول و تلک روایات محل اشکال عندنا اولا علا تقدیر تنزل و به حسب شواهد موجوده تحمل علا التقیه و جریان هذا الحكم عند قضاة السنه تبعا لعمر كما شرحنا. فتبين باذن الله تعالى ان الصحيح في المساله انه الظهور ليس بدرجه يرفع اليد بها عن اصاله عدم الدخول. نعم هذه المساله في كتب السابقين كالشيخ مثلا ذكر هكذا اذا اختلف فبالصلاه اذا خلا بها خلوه تامه فيحكم الحاكم بالدخول، هكذا كانت المساله. في كتاب الشرائع تعرب اوسع لذلك، قال فإن يمكن معرفة ذلك كما اذا كانت بكرن فلا كلام، تعبير صاحب الشرائع. طبعا ان كانت بكرن منحصر في هذه الروايه و يظهر من عباره الشرائع ابتداءا التعبه، لكن اصحابنا الذين جاؤوا من بعد كما في كشف اللسان و غیر راجل جواهر نحن نتعرض غالبا شعر غير المكتوب، المكتوب يرجع للكتب. على عين جمله من اصحابنا تعرضوا لهذه المناقشه، هاي المناقشه اللي انا ذكرتها مفصلا، تعرضوا بصوره مختصره للمناقشه. حاصل هذه المناقشه ان زوال البكاره لا تكشف دائما عن الدخول لوجود النص بزوالها بالوصفه، وجود البكاره هم لا يكشف عن عدم الدخول لوجود النص بان التقاء الختانين قيبوبه الحشفه كافيه في ثبوت الماء و ما لا ملازمه في بعض الموارد بين النساء والرجال، حالات خاصه جسمیه لرجل المرأه، لا ملازمت بین قیبوبت الحشف و زوال بکاره. هذا الشيء الجديد الذي جاء في كتاب الشرائع لم يكن في كتب السابقين، و جمل من الذين تأخروا عن صاحب الشرائع ايضا التزموا بذلك. الانصاف هذا محل اشكاله، انصافا بحسب الجمع بين النصوص في غاية الاشكال. فتبين بإذن الله تعالى الصحيح في المقام اذا اختلفوا في ذلك مسألة معمومين ومتهمين وكذا عجبنا عن لا حاجة للعادة. الصحيح في المقام ان الحاكم يحكم على طبق اصالة عدم الدخول الا اذا قامت شواهد عند على تحققه، في بعض الموارد زوال البصر، في بعض الموارد اختبارات علمية، في بعض الموارد الحاكم بنفسه يستطيع ان يجمع بين الشواهد، يسأل الرجل، يسأل المرأة، يسأل الخصوصيات، يدخل الغرفة يجد الخصوصيات. يمكن للشخص للحاكم يقال بعض القضاة كانوا في جانب في غاية من الذكاء، هذا بصري المعروف قياس، أنا عجيبا ذكيا غريبا يعرف الأمور بشكل غريب. على أين إذا فرقنا أن الحاكم له دقة شديدة جدا يتمكن من بعض الملاصمات والملابسات والملازمات والمناسبات يعرف الدخول تحقق أم لا و وصل الى حد الحجيه فهو الا الاصل عدم الدخول. فاصاله عدم الدخول يرجع اليها بين الرجل والمرء في نفسه ما، و اصاله عدم الدخول يرجع اليه ما عند الحاكم، و رفع اليد عن هذا الاصل بالخلوه التامه في غايه الصعوبه. اذن حتى بما جاء في الكتاب الكريم موضوع تماميه المهر الدخول، فما ذهب إليه جملة من الزيدية والإسماعيلية وبعض أصحابنا على ما جاء في الكتب وبعض السنة صحابة وتابعين وفقهاء بأن الخلوة هي الموضوع في تمام المهر دخل أم لم يدخل، هذا لا يمكن الموافقة عليه. المطلب الثاني أن الظهور كاشف سلام عرفي عن تحقق الدخول، هذا على إطلاقي غير صحيح. يمكن في بعض الموارد افرض طول الزمان في شواهد موجوده، يمكن حالات مثلا المرء يلاحظ في حالات خصوصيات يمكن، و اما بصفه عامه يكون قاعده تقدم يقدم بها قول المراه على قول الرجل في غايه الصعوبه والاشكال. مساله الاتهام عدم الاتهام و اذا كانوا صادقين صدقا ايضا في غايه الاشكال. تلك الروايات بأجمعها محمولة على التبيه بأجمعها، وحمدها عن الحكم الظاهري أيضا مشكلون، كما أن هذه الرواية المباركة الوحيدة بالنسبة إلى نظر النساء في كلا الجانبين لا بأس بالعمل. أولا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة لها المقدار حتى تعرف يعرف الحاكم كحق الدخول أم لا؟ نعم لا بأس يجوز حملا بالرواية. ثانيا، هل بمجرد ذلك يحكم تعبدن؟ لا محل اشكاله. نعم اذا حصل الوثوق للحاكم لا بأس، و قطعا زوال البكاره في جمله من الموارد تلازم الدخول، کما ان بقاء الذکار فی جمله من الموارد قطعا فلازم عدم الدخول فاذا تمت الشواهد فلا بس و الا ايضا الحكم مشکل فالمرجع اصاله عدم الدخول فی هذه الموارد العلم عند الله.